هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. لا تنتظر أو تتكل، وخذ الدواء ثم ابتهل، واطلب شفاءك بالدواء وبالدعاء. إن الوقاية يا فتى تحميك من داء أتى، إن الوقاية فتى تحميك من داء أتى، وإنه في الماء أو بعض الغذاء. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. لا تقربوا ماء ركد ولا طعاما قد فسد، لا تقربوا ماء ركد ولا طعاما قد فسد، ولتحفظوا ماء أفيض من السماء. سبحان من خلق الدواء لكل داء، فإذا مرضت اذهب إلى أهل الدواء. أعزائي المستمعين، احتل الموسيقار عمار الشريعي مكانة كبيرة في الحياة الموسيقية المصرية والعربية. وذلك بما قدمه من إنجازات فنية، سواء في مجال الأعمال الغنائية، موسيقى الأفلام، موسيقى المسلسلات التلفزيونية، وأيضا الإذاعية والأعمال المسرحية. بالإضافة مستمعين الأعزاء إلى إجادته لاستخدام الأجهزة التكنولوجية الحديثة. و ولنبدأ مستمعينا الأعزاء مع مؤلفات عمار الشريعي الموسيقية، ونستمع إلى موسيقى المسلسل التلفزيوني رأفت الهجان الذي قام ببطولته الفنان محمود عبد العزيز. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية ومع ذكرى رحيل الموسيقار عمار الشريعي. والموسيقار عمار الشريعي من مواليد مدينة صملوط بمحافظة المنيا في 16 من شهر إبريل عام 1948. وكان ينتمي لأسرة معروفة بمكانتها الاجتماعية المرموقة، ولما كان مكفوف البصر فقد التحق بمدرسة للمكفوفين، وكان خاله جميل الصوت، وكذلك كانت والدة عمار الشريعي تتمتع بصوت جميل. وكانت الوالدة أول من غرس في وجدانه حب الاستماع إلى الغناء، ولنستمع الآن من مؤلفات عمار الشريعي الموسيقية إلى تتر مسلسل أرابيسك. ¶¶ طرفة النور والحنان والأمان، وينزل من بين إيدينا زمان. الشر شرق وغرب داخل في حشنا، حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. الشر شرق وغرب داخل في حشنا، حوش ولا ريح شردة تقشقش عشوشنا. حوش وشرارة بيش تشقق عروشنا وتغشنا المرايا تشوش وشوشنا وتهيل طناب عالهالة والهيلة ما طرطش رش عالوش بويا، ما دريتش مين بالياش او مين رزينا. الغش طرطش رش عالوش بويا، ما دريتش مين بالياش او مين رزينا. شاب الزمان وشقيق مش شكل ابويا، شاهد وشوشنا تهنا بنشم وزين، ولسه ياما وياما حنشوف كمان. أعزائي المستمعين، وفي حديث سجله الدكتور زين نصار مع الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي في 9 من شهر أغسطس عام 89، تحدث عن الذين أثروا في حياته قائلا: أنا فاكر أنه أبويا وداني الكمال الطويل، استاذ كمال الطويل سنة كام يا ترى؟ كان يمكن سنة 58 59، وقف رابعة ابتدائي وخمسة ابتدائي كده، وقعد عمل لي امتحان. وانت عارف لما بيقابلك طفل كويس قد ما بتحبه قد ما بيستفزك، يعني تفضل تسأل فيه بقى. فقال لابويا، قال له: ابنك اللي انا شايفه قدامي ده كأنه متخرج من معهد العالي بتاعنا. هو كده ما شاء الله المستوى انت بتاعي دي ما كانش مستوى عمار، يعني اقصد اقول كان مستوى نسبة لا بأس بها من الولاد اللي في المدرسة اللي بيحبوا المزيكا واللي مستفيدين فعلا بالتكثيف الدراسي اللي في المدرسة. نمرة اتنين، وده يعني هو جه نمرة اتنين بحكم الكلام، لكن هو بحكم الحقيقة نمرة واحد. لازم اقول لك انه صاحب الفضل الاول والاساسي علي انا شخصيا كان استاذ تربية رياضية. اسمه ايه؟ اسمه عبد الله محسن. ده كان فين بقى؟ في المرحلة في المدرسة في ابتدائي. ده خدني من وانا في حضانة، من وانا في روضة يعني. كان عنده حفلة من الحفلات اللي بحكي لك عليها دي، وهو عامل غنوة اسمها ليلة القدر تجلت. فعايز حد طفل يغني الغنوة دي. لف المدرسة كلها واختارني. ابتدى اكتشف ان الطفل اللي معاه ده طفل موهوب. هو الراجل كان موسيقي جميل جميل صحيح. انا مش عارف ده كان استاذ تربية رياضية ازاي اصلا يعني ده موسيقي غنوة موسيقية. لا موسيقي. موسيقي موسيقي دارس وقاري وبيقرأ ويكتب وبيلحن وكده. فبعت لمدرسة، مدرسة امريكاني اسمها هادلي سكول. هادلي فايدتها انها مدرسة معرفة للمكفوفين، معرفة يعني كل انواع المعرفة يعني. مثلا وما تستغربش عندهم فرع لتعليم المكفوفين الالكترونيكس مثلا، زي الفلسفة، زي المزيكا، زي الدراما والادب، زي اي حاجة، اي نوع من انواع المعرفة تقريبا، باستثناء ما لن يستطيع انهم يتعلموه. يعني ما تقوليش انه مثلا هيتعلموا هندسة فراغية، ما مش هتحصل. فكل ما يمكن انه يتعلموا عندهم فروع لتعليمه، وبيعلموا بالمراسلة، وبيبعتوا الناس يمتحنوا عبر العالم، مثلا لجنة الشرق الاوسط، مثلا لجنة اوروبا، شمال اوروبا، لجنة وسط اوروبا، الاخ يعني بعت لهادلي قال لهم انا عندي موهبة وانا نفسي اعلم الولد ده. تعلمه ايه؟ قال اعلمه بيانو. ابتدوا معايا كورسات بيانو، كان عندي 6 سنين ايامها، عن طريقه هو في الحقيقة، لازم اقول ده يعني، هو اللي كان بيذاكر معايا، بيقعد يشتغل معاك، يقرا لك وانت بتحفظ. طفل طبعا انت عارف في السن دي، طفل موهوب بدرجة كويسة، معناها انه ريكوردر، ريكوردر ما يطلعش من دماغه يعني. فاشتغلت معاه وعلى ايده مع هادلي نقول 8 سنين. أعزائي المستمعين، ومع مقطوعة بعنوان ليالي الغربة من مؤلفات عمار الشريعي، نستمع ونستمتع الآن. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية وذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي. وعندما بلغ عمار الشريعي سن 10 من عمره، بدأ يعلم نفسه عزف آلة الأكورديون حتى وصل إلى مستوى ممتاز في عزفها، وشارك في مسابقات النشاط المدرسي، وكان يحصل دائما على المركز الأول. وفي عام 1966 حصل على الثانوية العامة، وبعدها التحق بقسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة عين شمس. وفي الجامعة شارك في كل حفلات الكلية والأنشطة الموسيقية المختلفة. وفي عام 1970 تخرج في كلية الآداب واتجه لاحتراف الموسيقى في كل مجالاتها عزفا وتلحينا وتوزيعا. وقدم عمار الشريعي أول ألحانه للمطربة الكبيرة مها صبري من خلال أغنية تمسكوا الخشب، وقدمت في حفل عام 1974. وفي عام 1975 كون عمار الشريعي فرقة الأصدقاء والتي استمرت لمدة 3 سنوات، لحن لها خلالها 36 أغنية. وكان دافع عمار الشريعي لتكوين تلك الفرقة هو انتشار عدد من الفرق الموسيقية الصغيرة التي كانت تقدم الأغاني الأجنبية، فأراد الشريعي أن يقدم من خلال الأصدقاء مجموعة من الأغاني القصيرة التي تعبر عن الروح المصرية. واحنا خايفين عن حدود مستمرين في الصعود، واحنا خايفين عن حدود مستمرين في الصعود. اختفى النيل الجميل من تحتنا والمدن والريف، وأول عمرنا وابتدى شيء ينجرح جوا الوجود، ابتدينا أسئلة مالها لما فرق مننا. أعزائي المستمعين، وقد غنى ألحان عمار الشريعي من المطربين حسن فؤاد، عماد عبد الحليم، محمد ثروت، مدحت صالح، محمد الحلو، وعلي الحجار. ومن المطربات نذكر شادية، إيمان الطوقي، عفاف راضي، لطيفة، وردة، لبلبة، ميادة الحناوي، نادية مصطفى، ياسمين الخيام، وصفا أبو السعود. وفيما يلي نذكر أهم مؤلفات عمار الشريعي الموسيقية في مجال الإذاعة. ألف الموسيقى لمسلسلات الحياة في زجاجات فارغة، لا تلم قلبي، ومن يخنق الزهور. وفي التلفزيون موسيقى مسلسلات الأيام أديب العملاق هو وهي دموع في عيون وقحة رأفة الهجان قال البحر أبو العيلة البشري ليلة القبض على فاطمة وبابا عبده. وفي مجال السينما الشك يا حبيبي الحب في الزنزانة البريء أرجوك أعطني هذا الدواء والبداية. ولا بد أن نذكر البرنامج الإذاعي الشهير غواص في بحر النغم الذي كان يقدمه من خلال إذاعة البرنامج العام والذي ساهم بشكل كبير في نشر الثقافة الموسيقية. وبعد حياة فنية حافلة بالإنجازات رحل عمار الشريعي في 7 ديسمبر 2012. ولنختتم هذه الباقة من مؤلفاته الموسيقية ونستمع إلى هذه المقطوعة التي تحمل عنوان هعيش. قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة الخاصة في ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله لكم من زميلي مهندس الصوت سامي الشيمي ومني أطيب أمنية الحب والسعادة. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية.